قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عدناكم أنا وتعالوا بنا عدناكم أنا قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ يا سيد مساكم البلدي. القصة مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حلاوه وعدين شوكو دي بتعمل ايه. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام اهلا بكم مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. صديقي المستمع، هذا البرنامج ليس محاولة لقراءة الطالع، وإنما نحاول فيه الكشف عن شخصية وعمل الضيف من أجل غد أفضل. هنين يا فندم. أنكم لا شكرا، أنا بحب القهوة اللي على الريحة دي. الموسيقار محمد الموجي، تسمح لي أبدأ قراية فنجانك؟ تفضلي. عندك حبيبة في الفنجان، خايف عليها وبتصونها، بتود ترجع زي زمان، أغنية شرقي على أصولها، مظبوط؟ ده حقيقي، يعني أنا حاليا بيني وبين نفسي مفتقد طريقة شغل زمان والطريقة الشرقية وطريقة البروفات اللي على مهلنا والتسجيل اللي على راحتنا. يعني على طرف فنجانك تحذير من شيء مهم بجد خطير. خير إن شاء الله. هو الدكتور قال لي بطل التدخين وبطل السهر عشان الكبد بتاعك تعبان شوية. فعنيك سؤال وكمان سؤالات، والحيرة ساكنة على النني. عاوز تقول فين الأصوات يا مصر؟ ادي ولا تضني، أصوات كتير والهم كبير وفاكرة نفسها بتغني، مظبوط؟ ده صحيح، بس برضو ما نيأسش، لأن زي ما تقولتي في الكمبيت الشعر دول أن مصر عمرها ما تضن، ومصر معطاءة، وإن شاء الله لابد هيطلع شيء اسمه طفرة أو معجزة في الأصوات. الموسيقار محمد الموجي، تسمح لي أكمل قراية فنجانك؟ تفضلي. شايفك هنا معظم لوقات بتقول أهين على ألحاني، يتيم وعايش بعد ما مات، وفني عايش وحداني. يظهر أنا الحارة الفنجال بقى، لأن وأنا بار الفنجال معناه أن ده عبد الحليم حافظ. ده صحيح، هو بعد عبد الحليم مش عاوز اقول ان انا حاسس ان انا يتيم زيه، انما هو شيء من اليتم الفني، لان كان هو الصوت اللي بيوصل حاجتي للناس. فيه رغي ياما في الفنجان، لكنه رغي وله لازمة، بيقول يا دولة فن زمان، الغنوة ليام دي في ازمة، مظبوط؟ ده صحيح، وده شيء واضح طبعا، والوسط الفني بيتكلم عن ازمة الاغنية، وساعات يسألوني هي الأزمة تأليفا ولا تلحينا ولا غناء، بقول لها المثلث كله أضلعه أصبحت غير متساوية. موسيقار محمد الموجي، في وسط فنجانك في مقام بينه، ده مقام السيكة، بيقول بخيل والبخل تمام، بخيل علينا يا مزيكة. لا يعني أنا عاوز أقول إن الفنجال يعني ما طلعش صح في الحتة دي، لأن عمري ما كنت بخيل، وأظن اللي أنا أديته على مدى 40 سنة يكفي أنه ما يتهمنيش بالبخل. الموسيقار محمد الموجي، شكرا وكل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة والسلام. مستمعينا، وبعد ما سمعنا قارئة الفنجان، أكيد كتير بيقولوا هو اللي سمعناه ده حصل ولا ما حصلش؟ في ناس بتقول حصل وفي ناس بتقول ما حصلش، وهنستمع الآن لبرنامج بعنوان حصل ما حصلش. حصل ما حصلش. انا فهماكم، هتقولوا انتوا مين ولا اقول لكم؟ ايه رايكم؟ قول انت. محمد فؤاد، منال العارف. الدنيا اوضه كبيره للانتظار، فيها ابن ادم زيه زي الحمار. الهم واحد والملل مشترك ومفيش حمار بيحاول الانتحار. عجبي. يا سلام. طبعا عرفنا مين ضيف حلقتنا النهاردة. طبعا ضيف حلقتنا النهاردة هو الفنان والكاتب والشاعر ورسام الكاريكاتير الأستاذ صلاح جاهين. أستاذ صلاح، بصراحة كده إيه أحلى وقت بيجي لحضرتك فيه الإلهام وتكتب الكلام الجميل اللي انت قلته من شوية ده؟ وأنا بخرط البصل. يا ترى الأعمال دي كانت من غير دموع؟ وأعتقد إنها كانت في المطبخ. لكن كم عمل حضرتك أبدعته وانت بتخرط البصل؟ كتير جدا. نسمع بقى ولو واحدة من اللي انت كتبتهم وانت بتخرط البصل. دخل الربيع يضحك لآني حزين، نده الربيع على اسمي لم قلت مين، حط الربيع أزهاره جنبي وراح، وش تعمل الأزهار للميتين. عجبي. يا سلام يا أستاذ صلاح. بس يعني لنا سؤال عند حضرتك، يعني كده في حد علم حضرتك كتابة الزجل والشعر ولا دي موهبة عندك؟ اللي علمتني أمي. واضح أن ليها تأثير كبير على حضرتك يا أستاذ صلاح. يا ترى الست الوالدة معلمتكش حاجة تانية؟ رأس الباليه بس. رأس الباليه؟ غريبة يعني، غريبة على الوزن الكبير ده أنه يرقص رأس باليه. بس يا أستاذ صلاح اسمح لي، يعني في سؤال وأنا محرج يعني أسأله لحضرتك، هو وزن حضرتك كم كيلو؟ 115. وبالمية وخمستاشر دول يا أستاذ صلاح، حضرتك نفسك تبقى ايه جنب رأس الباليه؟ ابقى من نوع الحموات كده. الحموات؟ طب اشمعنى وليه؟ يعني الحما دي تلاقيها تخينة ورغاية وتحشر نفسها في كل حاجة، وانا تخين ورغاي واحشر نفسي في كل حاجة. هو حضرتك حشري بجد يا أستاذ صلاح؟ وساعات اتريق على التخان كتير جدا. انت حضرتك متحامل قوي على التخان يعني. طب يعني ما فيش نكتة مثلا يعني قدمتها ودمها خفيف كده نسمعها مع السادة المستمعين عن التخان؟ واحدة ست واخدة ابنها تخين العيادة النفسية، وبتقول للدكتور الولد عنده أزمة نفسية ما بياكلش خالص بقاله ساعتين. ساعتين ده يتقلي خس قوي. أستاذ صلاح، يا ترى أعظم رسام كاريكاتير هو مين؟ رأيي الحقيقة، أنا كل ما ببص في المراية بعرف ان ربنا هو اعظم رسام كاريكاتير. طيب يا استاذ صلاح، حضرتك كتبت الرباعيات، يا ترى كتبتها ليه؟ يعني الحقيقه عملتها عشان اغيظ الخيال. الفوازير في حياه صلاح جاهين، احنا عارفين ان الاستاذ صلاح جاهين حضرتك كتبت الفوازير للاذاعه. صلاح جاهين يقول ايه عن صلاح جاهين؟ كل واحد عارف نفسه، انا ما عنديش حاجه ضد صلاح جاهين، لكن احيانا بيصعب عليا. يا ترى اخر اغنيه سمعها صلاح جاهين ويحب يغنيها بينه وبين نفسه هي اغنيه ايه؟ انا دبت وجزمتي على هداب من كتر التدوير على الاحباب، انا دبت وجزمتي على هداب من كتر التدوير على الاحباب، يا سلام لم لو اعطر في حبيب ده انا ارقص من كتر الاعجاب كده اهو كده اهو. بصراحة رأس يعني هايل. أستاذ صلاح، احنا نفسنا ان حضرتك تفضل معانا مش شهر رمضان بس، السنة كلها، ايه رأي حضرتك؟ يا ريت يا أستاذ صلاح. استنى لما نام شوية وقول. ايه ده؟ أستاذ صلاح؟ أستاذ صلاح نايم. رحلت عنا ولسه بينا وأعمالك بتتكلم بدالك، ألف تحية للفنان الراحل صلاح جاهين. مستمعينا الأعزاء، ولا زلنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، وحان موعدنا الآن مع تقدير عام، طبعا باسم البرنامج. تقدير عام. برنامج يومي من إعداد سيد حامد وتقديم سوسن أبو اليسر. أعزائي المستمعين، ضيفنا اليوم هو الصحفي الأستاذ حسن إمام عمر. أهلا بك. أهلا وسهلا. إحنا هنسمع حضرتك مجموعة من الأغنيات، وعند كل أغنية هنسأل حضرتك معلومة. نسمع أول أغنية؟ تفضل. بحلم بيك بحلم بيك وبأشواقي مستنيك، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك، أنا بحلم بيك. الأستاذ حسن إمام عمر، تعرف حضرتك تقول لي الحلم عبارة عن إيه؟ الحلم هو عبارة، يعني أقول لك باللغة اللي بفهمها قوي، هو عبارة عن فيلم سينمائي بتفرج عليه كل يوم مجانا وأنا نايم من غير ما أدفع فلوس، ومن غير يعني طبعا الحلم طبعا ده بيبقى زي نشاط، هو نشاط ذهني أثناء النوم يعني. أيوة. العادة فيه. وأما إذا كان الواحد بقى عنده أفكار معينة، متضايق من حاجة في أي شيء، فبيحلم بقى أحلام اليقظة، الحاجة اللي هو سهلية نفسه فيها أو الحاجة اللي هو خايف منها، هذه هي الأحلام. إنما أنا بعتبرها أفلام يومية بنتفرج عليها مجانا، وأفلام طبعا بيبقى فيها حاجات أكثر من الخيال العلمي. ممتاز. أنا فعلا بهواك بهواك، بس عنين عندي شروط في هواك، لازم لازم أبقى وحيد وتعيش لي بقلبك وتكون كل حبايبك اللي وراك هيهيد، وتعيش لي بقلبك وتكون كل حبايبك اللي وراك هيهيد. الصحفي الأستاذ حسن إمام عمر، تعرف تقول لي الشرط الجزائي عبارة عن إيه؟ الشرط الجزائي بيبقى عبارة عن اتفاق بين الطرفين اللي هم متعاقدين على ان الذي لم ينفذ نصوص العقد أيوة. بتقع عليه غرامة معينة، يعني بيبقى ده اتفاق بينهم لعدم تنفيذ العقد، كل من يخالف العقد عليه أن يدفع الغرامة المعينة أو الشرط الجزائي، ربما لا تكون مادة أيوة. ربما يكون شيء آخر، يعني أي شيء، أي شيء تعويضي يعني. تعويضي. ممتاز. الصحفي الأستاذ حسن إمام عمر، تقدر تقول لي أشهر البلاد في إنتاج البن اللي هي القهوة يعني؟ طبعا ده أول ما يعني يطرأ على ذهن الواحد نقول البرازيل. أيوة. واليمن كمان، لأن أيوة. طول عمري أسمع البن اليمني. أيوة. وأعتقد إن فيه في أثيوبيا برضو بن يعني. ممتاز. يا جارة الوادي طردت وعدني ما يشبه الأحلام من ذكراتي. الصحفي الأستاذ حسن إمام عمر، تقدر تقول لي ثلاث أودية شهيرة؟ طبعا ما في شك في البداية وادي النيل. أيوة. احنا عايشين فيه، وفي في وادي النطرون كمان. ايوه برافو. ايوه وطبعا في في وادي حلفة اللي في السودان. ايوه عايزه كمان في وادي دجلة والفرات بالعراق كمان ممكن. ممتاز. شكرا للصحفي الأستاذ حسن إمام عمر، وقد حصل في النهاية على تقدير عام ممتاز. شكرا. مستمعينا، إيه رأيكم في الحب؟ ده كان السؤال اللي بيطرح على كل ضيوف برنامج عن الحب سألوني، اللي هنستمع إليه حالا. عن الحب سألوني. هي الظروف اللي بتمنع دايما ان الحب ينمو ويترعرع. دكتور زي حواس، الحب اساسه الكرامة؟ طبعا، ما اي حاجة في الدنيا ما فيهاش كرامة لا تستمر. الحب عشان يستمر لازم فيه كرامة وفيه يعني خوف على الانسان، لكن الكرامة هي اهم شيء في الدنيا. حتى انت لما بتقابل انسان وتلاقي عنده كرامة، اول حاجة بتحترم هذا الانسان. ونترك حب الدنيا ونتجه الى حب قدماء المصريين. مين اكتر شخصية من قدماء المصريين بتحبها وقلبك بيدق لها؟ والله مش واحدة ست، ده راجل والله، هو الملك خوفو اللي بنى الهرم الاكبر. والملك خوفو ده انا حب له لان انا عرفت عنه كل حاجة. لكن من الستات يعني اخر واحدة انا حبيتها، طبعا انا حبيت ستات كتير في العصر الفرعوني. حبيت يعني الملكة حتشبسوت، دي كانت ام الملك خوفو. وحبيت نفرتيتي، وحبيت دلوقتي حتشبسوت، رغم ان هي كانت تخينة، لكن انا بقول دايما ان التخن بتاع حتشبسوت ده كان تخن جميل، لانها ست كانت قوية جدا، حكمت مصر 21 سنة وتسعة شهور. فانا قعدت ادور على الموميا بتاعتها، لما عثرت عليها، لما بصيت في وشها قبل ما اعرفها، قلت الست دي ست جامدة قوية. فحتشبسوت دي كانت بتحب او بيحبها اهم مهندس معماري في التاريخ، المهندس المعماري سنموت. ايه مواصفات الحبيبة بالنسبة للدكتور زي حواس؟ على فكرة الحب ده اعمى زي ما بيقولوا، والله مراك الحب عمي. فالحب هو العقل، الانسانة العاقلة، الحب هو الانسانة المبتسمة، الحب مش الست الرغاية، الروح اللي تحول حياة الرجل الى نكد. انا بعتقد ان الست لازم يكون عندها ذكاء، والست الذكية مهمة جدا. احنا اتكلمنا عن الاشخاص، لو اتكلمنا عن الاماكن، ايه هي اكثر البلاد اللي الدكتور زي حواس حبها من كل قلبه؟ والله طبعا انا يمكن على فكرة هي مصر نمرة واحد. انا عشت في امريكا 7 سنين عشان اخد دكتوراه، حياتي كلها كانت تفكير في مصر. لكن بحب بعد مصر امريكا، عشان انا عشت في بلاد وحضرت في كل بلادها ولي اصدقاء كتير هناك جدا. بعد كده ايطاليا فيها اماكن شعرية رومانسية جميلة جدا. حضرتك رومانسي يا دكتور؟ جدا حب الرومانسية جدا. لكن يعني رغم حب الرومانسية في نفس الوقت عقلا. في نهاية اللقاء مع الأستاذ الدكتور زي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للأثار، ما هو السؤال اللي لو كنت سألته لك ما كنتش تحب تجاوب عليه؟ أنت بتحب مين؟ ولا حد خالص. مستمعينا، الابتسامة هي سر جمال الحياة. ابتسم تبتسم لك الحياة. وعندنا على موجات البرنامج العام الراديو بيضحك، علشان كده سألنا، هو الراديو بيضحك ليه؟ البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا، وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا، واعمل لي الفرفشة ابوني، شوف الراديو بيضحك ليه. شوف الراديو بيضحك ليه. لقاء يومي مع علي مراد واميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه. اشعار ياسر قطامش. البطيخة والشاعر الخيخة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل تذكرون الأديب العالم الشاعر علي الجارم الذي كتب أمناك؟ وسنسمع اليوم معارضة فريدة لهاتيك القصيدة، كتبها الشاعر الخيخة وزوجته الست زليخة، عندما ذهب ليشتري بطيخة وقد دفع 20 جنيها ليحصل عليها. Thank you. أيها التجار رفقا، إنني ما كنت يوما من ذوي الأملاك. أفسدتم طعم الحياة بغشكم وركبتم السيارة الملاك. فيا أيها التجار رفقا بنا في الأسعار، وإياكم من الغش يا شطار، علشان ما تروحوش النار. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه. شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. مستمعينا، والآن حان اللقاء مع حكايات أحمد ورشا. حكايات أحمد ورشا. أهلا أهلا أهلا. حكايات يومية عصرية زوجية. الأول هو ده سيدي البيت، حكايات أحمد ورشا. التأليف والأداء رشا أنور وأحمد القصبي. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات، ملهاش دعوة إطلاقا بالماضي أو بالآتي. إحنا أولاد دلوقتي. أهلا بيكم مستمعينا مع حكاياتنا اليومية الزوجية، اللي بنناقش فيها مواقف كتير بتحصل بين هو وهي. أحمد، في ناس بتهتم بشكلها جدا وهي برا البيت، لكن جوه البيت بيبقى شكلهم غريب جدا، كأنهم من كوكب تاني ولا عفاريت. وعلشان كده هنسمع النهاردة الحكايات بين الأزواج والزوجات، ونعرف تأثير الاهتمام والعناية بالمظهر جوه البيت. مع حكايتنا النهاردة الآن يا مستمعين هنسمع غادة ومحمود، ونشوف ايه اللي بينهم هما الاتنين. غادة انت فين؟ الله يا غادة، معقولة ساعة بند عليكي؟ ايه ده، انت هنا؟ ايوة يا محمود انا هنا. ايه ده، سلام القوم رب رحيم. ايه يا محمود ملك، اتلبشت كده ليه؟ خضتني انا اللي مالي ولا انت اللي مالك يا هانم؟ انت حاطة ايه على وشك ده؟ ايه ده مش ده طين برضو؟ تين ايه ده، طمي مغربي. والله مغربي. وين على عينيك ده، شرائح الخيار اللذيذه، وطبعا اللي فوق مناخيرك الابيض ده جبنه ريش، واكيد طبعا حاطه زيتونتين في ودانك، علشان كده بقى لي ساعه بنده ومش سمعاني. يا الزرافه، انت بتتريق عليا عشان بهتم بنفسي وعايز اسعد جوزي يا استاذ. تسعدي جوزك مين؟ انا؟ هو حد قال لك انك متجوزه ابن ملك الجن؟ يعني انا عفريته في نظرك يا محمود؟ وفي نظر اي حد. ايه ده، ايه الريحه الوحشه دي؟ انت حاطه ايه اللي على شعرك اللي مفحفح ده؟ يا سلام، ده ماسك للشعر يا اخويا، وريحته دي معناها انه فعال. فعال قوي، خاصه في المواصلات العامه، لو ركبتي اي مواصله بالريحه دي هتضمني انك هتركبي لوحدك، لان كل الناس هتجري من قدامك وتقعدي انت لوحدك سلطان زمانك. بطل بقى هزار، وبعدين ايش فهمك انت يا استاذ في اخر صيحات التجميل؟ والنبي ما تقوليش تجميل والنبي. بكره تتكبس لما تشوف النتائج المذهله، وبعدين انت عارف المسقط اللي حضرتك بتتريق عليها دي اسعارها كام اصلا؟ ايه ده، هي كمان بيندفع فيها فلوس وبالعمله الصعبه كمان؟ ده انا اللي حالتي صعبه. امشي من وشي حالا يا غاده، وروح امسح القرف اللي على وشك وشعرك ده. خليني اعرف اقولك الكلمتين اللي نسيتهم لي بمنظرك ده. محمود، انا ما اقدرش امسح كل المسقط دي قبل 3 ساعات، لانه كرسي يومي لمدة شهرين، وإلا هبقى رميت الفلوس على الارض. نعم، يعني انا كل يوم هشوفك كده 3 ساعات لمدة شهرين؟ ايوه يا حودة بقى، وبعدين صدقني عارف بعد شهرين كل ده هتنسى خالص، وهيعدوا بسرعة كمان، وهتنسى كل الشكل ده خالص لما تشوف النتائج المرجوة. والله من جهة هنسى اكيد هنسى، بس اكيد هنساكي انت شخصيا بوشك الملطق ده يا عفريتة هانم. محمود انت محمود. ايه يا غدا في ايه؟ وطي صوتك علشان ماما واختي قاعدين بره. ما انا عارفه انهم بره يا استاذ، ازاي تجيبهم كده على غفله من غير ما تقولي؟ وطي صوتك، هم اصلا ما كانوش جايين يزورونا، انا قابلتهم خارجين من عند الدكتور اللي في اول الشارع، مسكت فيهم. ايه المشكله؟ المشكله اني كنت فاكرك لوحدك وفتحت الباب بالمنظر ده يا اخي. وشافوكي بالتيشيرت المقطع بتاع التنفيذ وشعرك المنكوش والبنطلون المنسر المتشمر كانك بتسلكي بلاعة. ماشي يا محمود ماشي، ما تتعبش عليا. يا ريتهم كانوا قدموا شويه عشان كانوا يشوفوا ماسك الطين، قصدي الطمي المغربي مع سلطه الخيار والجبنه القريش اللي بتلطعيهم على وشك وتسرعينا بيهم كل يوم انا والعيال. ماشي، شفت بقى، شفت وعرفت انك قاصد تكسفني وتحرق دمي يا سي محمود. وطي صوتك. ولما انت عارفه ان منظرك مقرف قوي كده وبيكسف، ما حاولتيش ترحميني منه انا والعيال يا هانم؟ ومش هعمل المسكوت دي تاني والنبي وانت في البيت، بس وحياتك شوف لي حل في الكسفه اللي انا فيها دلوقتي ارجوك. يعني عاوزاني اقول لهم ايه؟ اقول لهم مراتي لسه خارجه من فيلم الخادمه وما لحقتش تغير بعد التصوير، ما هم عارفين انك في البيت. ياه، انت مش جوزي؟ اتصرف يا اخي. طب على شرط اوعديني انك ما ترجعيش في كلامك واشوفك بالمنظر ده تاني. وعد يا محمود والنبي، بس اتصرف. طيب خلاص هتصرف ازاي يا حوده؟ إيه؟ هتصرف ازاي يا محمود؟ لقيتها خلاص. انا اقول لهم انك لابسة على الموضة. موضة؟ هي مش الموضة دلوقتي التيشيرتات المقطعة والبناطيل المنسلة؟ بس طب وشعر المنكوش هتقول لهم ايه بقى؟ كان لازم شعرك يبقى منكوش مع الهدوم دي علشان تكمل الصوت. غدا. ايوه يا محمود، في ايه؟ اشيل الكرواسون من قدامك؟ لا لا خليه، انا بس كنت عايزك تجيبي باقي صينيه المكرونه بالبشاميل والفراخ اللي العيال سابوها وحتتين. لا خليهم ثلاث حتت بفتيك. محمود انت بطه وثلاث ارباع صينيه المكرونه البشاميل وست حتت بفتيك يا محمود. يا غدا انت بتعدي على الاكل، انا اكل براحتي في بيتي، ومش معقول ان مراتي هي اللي بتبص لي في اللقمه. يا محمود انا مش بصلك يا حبيبي في اللقمه ولا حاجه، انا بس عايزك انت اللي تبص على يعني على كرشك. ماله كرش؟ زي كرش اي راجل عادي. بيكبر يا محمود كل يوم عن اللي قبله ما شاء الله. وبعدين بقى قدامك بصراحه بقى مترين، ولا بقيت عارف تطلع سلم ولا حتى تمشي خطوتين. وماله الكرش للجدعان، واللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش. ده الكرش ده عز، عشان كده بيتربى في عزك. يا سلام، والله الاكل ده نعمه من نعم ربنا. غدا هات البطيخه اللي في الثلاجه والنبي. البطيخه؟ ايه حد كلها؟ لا موجوده. في ايه؟ طمنيني يا محمود، انا بصراحه بقى عايز اتكلم معاك في حاجات كده ومكسوفه مش عارفه اقول لك ايه، بس لازم اتكلم. طب انا سامعك. بص يا سيدي، بصراحه كده يعني، وبعيدا عن كميه الاكل اللي انت بتاكلها كل يوم وكرشك يعني اللي بقى يعني قدامك بترين، انا عايزك يا محمود بس تاكل بطريقه الطف من كده. مالها الطريقه يا محمود؟ انت بتاكل وبتشرب بصوت يا محمود، انا عايزك ما تطلعش صوت وانت بتاكل. وما طلعش صوت ليه وانا باكل؟ اكل سايلنت؟ هو انا سارق الاكل من حد؟ بطل هزار بقى يا محمود، انا بجد متضرره جدا من الحكايه دي، وكمان بصراحه بقى لبسك. ها ماله لبسي يا محمود؟ التيشيرت اللي انت لابسه ده بقاله اسبوعين ما قلعتوش يا محمود. اسبوعين يا شيخه مفتريه، والله ما كمل 10 ايام. 10 ايام؟ عشان كده الريحه فايحه منك. انا مش شامم اي حاجه. انا شامم محمود. يعني انت عاجبك لبس ولا كرش ولا طريقه اكلي؟ طيب يعني ايه؟ طيب يعني مسكي الطبق ده. شوفي بقى، انا كده ومش هتغير، ولو مش عاجبك اخلعيني يا ست غاده، وابقي شوفي هتقولي ايه قدام القاضي. ستات دماغها فارغه. مستمعينا الاعزاء، اهتمام الازواج بنفسهم جوه البيت مش امر هين وبسيط، وتعالوا نسمع الموقف اللي المفروض يكون بين الزوجين. غادة، واو، ايه القمر ده؟ احنا هنخرج ولا ايه؟ لا ابدا، احنا هنتعشى في البيت زي ما اتفقنا. يعني الشياكة والاناقة دي للبيت؟ قصدك ليك انت يا جوزي يا حبيبي. ده كتير عليا، ربنا ما يحرمني منك. شوف بقى نسيتني يا اخي. خير؟ البيجامة الجديدة اللي انت لابسها والبرفيوم يجننه. يا حبيبتي يا غادة، تعرفي انا حاسس اني معاكي في الجنة، ومن يوم ما اتجوزنا ما بطلتش احس الاحساس ده. وانا كمان يا محمود، ربنا ما يحرمنيش منك. مستمعينا الأعزاء، وبعد ما سمعنا حكايتنا هنقول لكم كلمتين. اهتمام الأزواج بشكلهم جوه البيت شيء مهم ومؤثر في العلاقة بين الزوجين، يعني تتهندموا وتتشيكوا لبعض زي اهتمامكم بنفسكم وانتوا خارجين. تقدروا تحولوا بيتكم لجنة جميلة لما كل حد فيكم يسعد التاني بمظهره وبسمته وكلمتين. دوروا دايما على كل اللي يجمعكم واللي انتم بتحبوه، ونفذوا فورا انتوا الاتنين، وانتظرونا غدا ان شاء الله مع حكاية جديدة من حكايات احمد ورشا. مستمعينا الاعزاء، البرنامج القادم فكرته جديدة جدا لانها بكل بساطة قلبت بجد. يعني هي لعبة ممتعة وقلبت جد وقلبت جد وقلبت جد وقلبت جد. هي لعبة وقلبت جد، يمكن وقلبت جد. مع ضيوف ملال سيباوي الفنان أحمد عبد العزيز، هل في حياتك لعبة قلبت جد؟ يعني أكيد طبعا في حياتي لعبات كتير وقلبت جد، إنما يمكن أهم حاجة فيهم هو لعبة التمثيل. لعبة التمثيل بالنسبة لي كانت يعني اهتمام اساسي وحقيقي في حياتي. بدأت امتى اللعبة دي؟ بدأت يعني في سن الطفولة، يمكن وانا عندي 3 سنين. لعبة التمثيل بالنسبة لي اهتمام حياتي اساسي، حتى ما كنتش بعتبرها هواية لانه كان ليها هوايات اخرى. يعني اثناء عملي في التمثيل في فرق التمثيل في المدارس وفي الجامعة وفي مراكز الشباب وفي أصول الثقافة أيضا، ما كنتش بعتبر أن دي هوايتي وأكتفي بهذا. لا، كان بيبقى ليا هوايات أخرى، يعني كان بيبقى ليا هوايات في بعض الألعاب في بعض الرياضات كنت بعملها، وما التمثيل ده مش هواية ومش احتراف، إن هو إيه بالظبط مش عارف. هو إشباع، يمكن شيء أنت بتحبه بتخرجه في أدوار بتعملها ولو كهاوي يعني. جايز، الله أعلم. الفنان أحمد عبد العزيز، استمرت لعبة التمثيل معاك لغاية ما دخلت كلية التجارة، متى قررت أن تنقلب اللعبة إلى جد؟ في الحقيقة أنا لم أقرر، وده الغريب في حياتي أنا شخصيا، أنه أنا لم أقرر أن أصبح ممثل محترف. الفنان أحمد عبد العزيز، رغم تعدد هواياتك إلا أنك أنت اهتميت الاهتمام الأكبر بلعبة التمثيل ودخلت معهد التمثيل، فهل هذه كانت الخطوة الأولى نحو انقلاب اللعبة إلى جد؟ برضو ما كانتش الخطوة الأولى، لأنه أنا لما دخلت معهد التمثيل اللي هو معهد الفنون المسرحية أو بيسموه دلوقتي معهد الفنون الدرامية، دخلته علشان أستزيد من العلم والتجربة في هذا المجال الذي أحبه، ولم أدخله لكي أصبح ممثل محترف ولكي أعمل كممثل، ولا لأنه أنا قررت في هذا الوقت أنه أشتغل ممثل. لغاية ما بعمل مسرحية في مسرح الطليعة، جاء الأستاذ يوسف شاهين اتفرج على المسرحية، فبعد العرض المسرحي يسلم عليا وهناني بحرارة وقال لي انت كويس، ابقى شوف لنا صور علشان نشوف لك فسفوسة معانا في الفيلم، وكان بيحضر فيلم وداعا بونابرت. وفعلا بعت لي المخرج المساعد بتاعه وبلغني انه انا مرشح لاداء دور او شخصية الشيخ بكر في فيلم وداعا بونابرت. ثم بعد ما عملت فيلم وداع بونابرت برضو والله ما كنت مقرر ان انا اشتغل ممثل محترف، انما هي المسألة جت كده، لقيت الاستاذ خيري بشارة بيبعت لي في فيلم طوق الاسورة، الدكتور هشام ابو النصر بيبعت لي في فيلم العصابة، الاستاذ محمد خان بيبعت لي في فيلم عودة مواطن، ومشي الامر على هذا المنوال. ويعني زي ما تقولي انه انا رجلي جت وقلبت معايا جد ان انا احترف غصب عني. الفنان المتميز احمد عبد العزيز، وبعدما اصبحت ممثلا محترفا، هل انت سعيد بانقلاب اللعبة الى جد؟ كل السعادة. مستمعينا، كنا معكم الليلة وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.